بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا هذا الجمع المبارك، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بين أيدينا أيها الإخوة، كما تعلمون، هذا الكتاب المختصر المبارك لمعة الاعتقاد يمنفه شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومعروف من أئمة المذهب، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل بغداد، ما دخل دمشق بعد الأوزاعي أفقه منه. قال عنه ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام ابن قدامة، ومعروف ومن أئمة الكبار في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، له المؤلفات المختصرة والمتوسطة والمطولة في فقه الحنبلي، وله كتابات في العقيدة على منهج السلف، ويكثر من ذكر الأحاديث والآيات والأحاديث وأقوال السلف، فهو معروف مشهور من التعريف. وهذا الكتاب سمى لمعة الاعتقاد. اللمعة تطلق على معنيين، على معاني، أقرب ما يليق بالكتاب معنيان: الأول اللمعة من المأخوذة من البلغة، وبمعنى البلغة هو الشيء القليل، فأن يأكل بلغة من الطعام أي ما يبلغ المقصود، وهذا ينطبق على هذا الكتاب فإنه مختصر في العقيدة، بلغة لطالب العلم ينتفع به ويسير عليه ويستنير به ولكنه لا يقتصر عليه. والمعنى الثاني من اللمعان والإضاءة، وهي أيضا هذا الوصف أيضا مناسب لهذا الكتاب، لأنه جمع أصول اعتقاد السلف الصالح على طريقة السلف مهتديا بالآيات من كتاب الله والحديث الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخذ عليه إلا أشياء قليلة يسيرة كما سيمر معنا إن شاء الله في شرح هذا الكتاب المبارك، أشياء يسيرة، كلمات يسيرة محتملة، ويحسن الظن المؤلف رحمه الله وأنه أراد بها معنى صحيحا، وإن كان التعبير فيه إيهام واحتمال وستأتي، وإلا في جملها في جملتها فهي لمعة أي مضيئة منيرة ومختصرة على مذهب السلف، إلا أشياء قليلة تأتي إن شاء الله خلال الشرح. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بحمد الله تبارك وتعالى، فقال أول بدأ بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدؤ بالبسملة، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يكتب كتبه فإنه يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو إلى آخر كتاب صلح الحديبية. هذه السنة البدء ببسم الله تبارك وتعالى. البسملة معناها مطروق، مرت معكم في المناسبات، لكن شير إشارة سريعة. البسملة بسم الله هذا جار مجرور متعلق بمحذوف يقدر بفعل يليق بالمقام، فإن كان الشخص يريد أن يكتب يقول بسم الله أكتب، المؤلف العقيدة بسم الله أي معناه أكتب أو أؤلف هذه العقيدة مستعينا ومتبركا بسم الله بعموم اسماء الله، يعني ليس المراد معين، ليس المراد معينا، لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل اسم لله، المعنى استعين أو أكتب مستعينا متبركا بأسماء الله، يعني بسم الله بمعنى بأسماء الله، من قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، أنه مفرد مضاف فيعم، هنا بسم الله أي بأسماء الله بجميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. من هذا تقدير هذه الكلمة بسم الله، إن كان يريد الكتابة فالتقدير أكتب مستعينا بسم الله أو بأسماء الله، كان يريد القراءة فيقدر أقرأ مستعينا بسم الله. وكذلك في بقية الأفعال كالذبح ذرب يذبح بسم الله، وهكذا في بقية الأفعال أفعل كذا مستعينا متبركا بسم الله تبارك وتعالى. وأسماء الله فيها الإعانة فيها البركة، تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم الله تعالى مبارك، إذا ذكره الذاكر فإنه تحصل له البركة. ومن البركة في الطعام أن الشيطان لا يأكل مع الآكل إذا ذكر اسم الله، وإذا لم يذكر أكل معه، إذا دخل بيته قال بسم الله لم يدخل مع الشيطان، إذا جاء مع أهله وقال بسم الله لم يشارك الشيطان. وهذه بركة، هذه بركة بذكر اسم الله. وفيه الإعانة، في الإعانة استعينوا بالله وأكثر اسمه جل وعلا. فالفاعل يحتاج إلى إعانة من الله ويحتاج إلى بركة، فيذكر اسم الله مستعينا متبركا بجميع أسماء الله تبارك وتعالى. بسم الله، الله اسم علم لله تبارك وتعالى وأعظم الأسماء وأصلها وكلها ترجع إليه، وهو معنى الله أي المعبود جل وعلا، لأن الإلهية هي بمعنى العبادة، فالله بمعنى المعبود. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر هذه الأسماء لأن الله هو الاسم العلم والأسماء كلها تدور ترجع إليه. والرحمن من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، على وصف للرحمة على وجه فعلان التي تدل على الامتلاء وعلى سعة الرحمة، كما قال تعالى ربنا، قال تعالى في ذكر حملة العرش، وأنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمن والذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكافر في الدنيا، رحمة الله تعم كل شيء حتى الكفر الفجرة، الله تعالى يرحمه في الدنيا بما يعطيهم من الصحة والأموال والأولاد وسائر النعم. الرحيم هذا الفعل الأول وصف، والثاني فعل. الرحيم أي الذي يرحم من يشاء من عباده، الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. فالأول رحمن أوسع، الرحمن أوسع من الرحيم، الرحمن الذي امتلأ وسع كل شيء رحمة. الرحيم هذا الرحيم أنا الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. والرحمة قد تصل للكافر في الدنيا ولا تصل في الآخرة، فالرحيم هذا يختص في الآخرة بعباده المؤمنين دون الكافرين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الآخرة كان بالمؤمنين رحيما. الرحمة الرحيم أخص من الرحمة، الرحمن أوسع. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاسمين في الرحمة، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب أن يرحم، وأن هذا الأصل في أفعاله تبارك وتعالى الرحمة والكرم والجود دون العذاب والنكال والانتقام. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم، يحب أن يعطي، يحب أن يتكرم، يحب أن يجود، إلا إذا أذى العبد والعياذ بالله، إذا أذى إلا الشر والعناد والكفر فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب وغني عن العالمين. لكن تبارك وتعالى يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، ما في تحب الانتقام، لا تحب العفو. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب، لأنه يعني إذا تاب فتح الباب لرب تبارك وتعالى وعامله بالرحمة. والله تعالى يحب هذه الصفة، يحب أن يعامل عباده بهذه الصفة الرحمة، وذلك يؤكدها كثيرا دون الانتقام. ليس من اسم الله المنتقم المعذب الباطش، كذا ليس اسم الله، من اسم الله الغفور الرحمن الرحيم الكريم الوهاب المنان، إلى ذلك من أسمائه جل وعلا التي بهذا المعنى. لكن نسبة العذاب والغضب فنياتي على سبيل الخبر وليس على سبيل الاسم، شديد العقاب ينتقموا فانتقمنا منهم غضب الله عليهم وما شابه ذلك تأتي على سبيل الخبر دون الاسم. فرق بين الاسم وبين الخبر. الاسم يدل على الدوام والثبوت، والخبر يدل على الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الدوام والثبوت. يعني هذا يشجع العبد على أن يدخل الرحمة وأن يسارع وأن لا يقنط وأن لا ييأس وأن لا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة، فقد ينجو بأبسط وأيسر عمل، كما نجت البغي بسق الكلب، ونجبك الرجل بغصن شوك نزال عن الطريق وما شابه ذلك. قد يدخل الجنة بكلمة من رضوان الله لا يلقي الأبدان، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. العبد إذا علم هذا الأمر العظيم فإنه ينشط ويفرح ويسارع في طاعة الله جل وعلا، ويعلم أن ربه هو الرحمن الرحيم الذي يحب أن يغفر ويرحم ويعطي ويتكرم. نسأل الله فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بدأ بالحمد، وهذا أيضا اقتداء من كتاب الله. الله تعالى بدأ كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، هذه السورة العظيمة التي جعلت في بداية كتاب الله جل وعلا. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو تعريف الحمد. الحمد وصف المحمود بالمحبة، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الإنسان قد يمدح عدوه يصل بالكمال أنه ذكي وأنه قوي وأنه كذا ويكرهه، هذا ليس بحمد، ليس إلا مدح. يمكن تمدح شخص يقول يمدح عدوه فلانا لأنه ذكي وأنه كذا وأنه كذا، لكن لا يسمى حمدا، هذا يسمى مدحا. لكن الحمد لابد فيه من المحبة، المحبة والكمال مع المصل المحبة بالكمال مع المحبة والتعظيم، لابد يكون فيه محبة. فالذي يثني أو يمدح بدون محبة لا يسمى حمدا. وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد، الألف واللام للاستغراق، الحمد يعني جميع أنواع المحامد لله، هذا استغراق. الألف واللام يقال للاستغراق، يعني كان القائل يقول جميع المحامد، والمحامد كلها لله، الحمد لله. طيب لو قال وغير الله هل له نصيب من الحمد؟ الجواب إيش؟ نعم، بما يليق به، بل نحن مأمورون بأن نحمد من أحسن إلينا، فغير الله له نصيب من الحمد، فكيف الجمع بين هذا؟ هذا قد يشكل. الحمد لله يعني جميع الحمد، استغراق يعني ما يترك يستغرق، أن يشمل جميع أنواع المحامد، جميع الحمد لله، مع أننا نثبت ونقول غير الله له نصيب من الحمد، فصار فيه تعارض أو صار فيه تضاد بين جعل الحمد كله لله، جعل الحمد كل لله، وبين نقول لغير الله من المخلوقين نصيب من الحمد. لكن أجاب عن هذا العلماء، قالوا إن الحمد الذي يحمده مخلوق من المخلوقات يعود إلى من؟ إلى الله، لأنك تحمد هذا الشخص على أنه كريم ولا عالم، من الذي أعطاه المال وألقى الكرم في قلبه حتى جاد وأعطى؟ أليس الله؟ بلى. إذا الحمد يعود إلى لله، أنت تحمد وأنت تحمد هذا المخلوق، أنت في الواقع إذا تأمل تحمد من؟ خالقه، تحمد خالقه. هذا معروف، الإنسان إذا أثنى على مصنوع مثلا فكون يمدح هذا المصنوع، هذه الآلة، هو في الوقت نفسه يمدح من؟ صانعها، هذا أمر واضح. بس قد الإنسان لا يتصور هذا وهو يمدح شخصا من الناس، ولكن فلا شك أن الحمد لشخص من الناس يعود إلى خالقه جل وعلا، لأنه الذي خلقه وهو الذي أعطاه تلك الصفة التي من أجلها حمد. وهذا واضح. إذن النتيجة أن كل المحامد تعود إلى الله تبارك وتعالى ولا يخرج منها شيء. الحمد لله المحمود بكل لسان. ايش معنى اللسان؟ اللسان يراد به اللغة، وقال تعالى بلسان، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسانك، والآية الثانية بلسان عربي نزل الروح بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين فإنما يسرناه بلسانك. فاللسان يراد به اللغة، وقد يراد به العضو المعروف، اللسان له العضو، لكن على حسب السياق. فكثيرا ما يطلق اللسان ولا يراد به العضو المعين، وإنما يراد به اللغة. فإنما يسرناه بلسانك، ليس المراد لسان، ليس المراد لسان النبي صلى الله عليه وسلم العضو خاص، إنما المراد بلغتك التي يعرفها قومك ويفهمونها. إذن المحمود بكل لسان أي بكل لغة، يحمد العرب يحمد العجم، يعني أنواع اللغات، لأنه رب العالمين، فالعالمون جميعهم يحمدونه إلا من شد من الجن والإنس، فهو محمود بكل لغة على وجه الأرض جل وعلا، لأن الخالق المنعم على الجميع. المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، هذا واضح دل على ساعة العبادة وأنها لا يخلو منها زمان، وإذا خلى منها زمان قامت الساعة، إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت القيامة، ولا يشغله شأن عن شأن. هذه من صفات الله تبارك وتعالى التي لا يشارك فيها أحد من الخلق، فما من مخلوق إلا إذا اشتغل بأمر ذهل عن الآخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أما الخالق جل وعلا فإنه لا يشغل شأن عن شأن، يحاسب العالمين يوم القيامة في ساعة واحدة، ويخاطب كل أحد في لحظة واحدة، ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغل خطاب شخص عن خطاب الآخر، والله تعالى يخاطب جميع الخلائق ويحاسبهم في لحظة واحدة، ولا يشغل شأن عن شأن. كل مصل على وجه الأرض يقول الحمد لله رب العالمين، يجيبه جل وعلا بقوله حمدني عبدي. كم شخص يقول الحمد لله رب العالمين في اللحظة الواحدة في الأرض؟ عدد يحصي إلى الله، يجيب كل واحد، لا يشغل شأن عن شأن. جل عن الأشباه، الذي لا يخلو عن علمه مكان، لا يخلو عن علم مكان، أي أن الله تبارك وتعالى يعلم كل مخلوق مهما دق أو جل، لا يخلو عن علم مكان، لأن المكان مخلوق، فكل مكان سواء في السماوات أو في الأرض، في البحار، في تحت طبقات الأرض، كل مكان صغر أو كبر فالله سبحانه وتعالى يعلمه، كما أخبر جل وعلا في آيات كثيرة أنه عالم غيب الشهادة، أنه جل وعلا قال ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا لم تقرب هذا المعنى لذهنك، وأنه تبارك وتعالى محيط علمه بجميع الخلائق، تقول هذا المخلوق مهما صغر أو كبر في السماوات أو في الأرض، في البحار أو في تحت طبقات الأرض، في ظلمات الليل أو في نور الشمس، هذا المخلوق من الذي خلقه؟ الله. طيب الذي خلقه يعلمه ولا لا؟ لابد، لا يمكن أن يخلقه وهو يجهله، لأنه ما من حركة وسكون ما من صغير ولا كبير ولا رطب ولا يابس إلا والله خالقه. وإذا كان الله تعالى هو الذي خلقه فقطعا أنه يعلمه، لا يمكن يخلقه وهو لا يعلم به. فإذن كل ما يحدث في الكون مخلوق لله، الله خالق كل شيء، ويستحيل عقلا أن يخلق الله شيئا ولا يعلمه. ولكن يقول جل وعلا ألا يعلم من خلق، هذا تقرير، تقرير لا لا محيص عنه. الجواب بلى، ألا يعلم من خلق، ضرورة عقلية أن يقول المخاطب بلى، لأنه يستحيل أن يخلق أو أن يوجده الخالق وهو لا يعلمه. لا أخذ من علم مكان ولا يشغل شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد. وش الفرق بين الأشباه والأنداد؟ نقول فيه فرق، الأشباه الشبيه اللي فيه مشابهة بينه وبين الآخر، والند الذي بينه وبينه مكافأة في تكافؤ وتغالب. فالشبيه ليس بشرط أن يكون مكافئا ومغالبا وندا، قد يكون مشابها لكن ليس بند. شخص يشبه آخر بينهما شبه قوي، لكن الأول أمير أو رئيس والثاني من عامة الناس، بينهما الشبه وليس بينهما مكافأة ولا ندية. بين الأشباه شبه غير الند. على كل حال الشبه بعض العلماء يناجع فيه ويقول الأولى أن نعبر بتعبير القرآن، والقرآن الله تعالى نفى في القرآن ماذا؟ المماثلة، ولم ينفي المشابهة، يعني لا نعلم من آية في القرآن فيها نفي المشابهة. قال تعالى ليس كمثله شيء من السميع البصير. ففرق بين المماثلة والمشابهة، أن المشابهة بابها واسع، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما شبه بوجه من الوجوه، ولو لم يوجد إلا الحياة لكفى. كل حي وحي آخر بينهما شبه في إيش؟ في الحياة، هذا حي وهذا حي، يعني في حي ميت، في حي وفي جماد، فالأحياء شبه في الحياة بخلاف الجمادات. وحتى الجمادات الحي والجماد يتشابهون من وجه أبعد في إيش؟ في الوجود. الجماد والحي كلهم موجودون بخلاف العدم فإنه ليس بشيء، لأن الشبه بابه واسع، والله سبحانه وتعالى لم ينفي الشبه. لكن إذا جاءنا نفي الشبه في كلام العلماء فإنه يحمل على إيش؟ على المماثلة، وليس الشبه البعيد جدا، أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وجعل الإنسان سميعا بصيرا، وله يد وله قدم وله عين وله وجه، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، فلا بد أن يكون هناك شبه بوجه ووجوه ولو كان بعيدا. فإذن ليس المراد نفي مطلق المشابهة، لكن المراد نفي المماثلة. فإذا عرف المقصود فلا مشاحة للاصطلاح، ولكن على كل حال الأفضل التزام مصطلحات الكتاب والسنة، هذا الأفضل. لكن إذا غيرت العبارة والمعنى متفق عليه فالأمر إيش؟ الأمر سهل، خلاف القائل لفظي، إذا عرف المعنى متفق عليه فالخلاف في هذا سهل، خلاف لفظي. لكن مع ذلك الأفضل والأكمل هو التزام مصطلحات الكتاب والسنة، لأنها أبعد عن اللبس والشبهة. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرة، ورد على المشركين الذين نسبوا له الصاحب والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان من الله لم يلد ولم يولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وبكل شيء عليم. وهذا من التنقص لله تبارك وتعالى، لأن الذي يتخذ الصاحبة هذا محتاج. المخلوق لماذا يتخذ الصاحبة؟ لأنه لا يستغني عنها، إنهم بحاجة إلى زوج يسكن إليها، بحاجة إلى أن يقضي وطره، بحاجة إلى الأولاد يؤانسونه ويخدمونه ويحملون نسبه. الإنسان المخلوق ناقص ضعيف، يحتاج إلى من يكمله، فيكمل بالولد بالصاحبة والولد ويحتاج إلى الطعام والشراب إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى غيره وغيره محتاج إليه. فنسبة الصاحبة تنقص لله، وذلك يكون مشركا ويخلد في النار. وذلك نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى شرك، صاحبه مشرك مخلد في النار، وهذا سب وتنقص للخالق جل وعلا. ونفذ حكمه في جميع العباد، يعني حكم الله تبارك وتعالى نافذ في جميع العباد، كما قال جل وعلا: لا والله يحكم لا معقب لحكمه. ايش معنى معقب؟ والله يحكم لا معقب، التعقيب بمعنى ايش؟ بمعنى التعقيب ياتي بمعنيين. معنى الاول التعقيب الرجوع، والعقب فلان اي رجع، كما في قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لم يرجع، وعقب أي رجع. والمعنى الثاني لعقب أي أقام، عقب أي بقي في المكان، وكلها صحيحة. لم يعقب قوله لا معقب لحكمه، أي لا راد له ولا مؤخر له، يكون فيه المعنيان: والله يحكم لا معقب. لأن الحكم قد يرد، حكم المخلوق قد يرد وقد ينفذ، وقد لا يرد لكن يؤخر، يعني يحكم الحاكم على شخص بكذا لكن يتأخر التنفيذ، تأخر التنفيذ. وهذا شكل ضعف في حكم الحاكم، وإلا فالواجب أو الأصل أن ينفذ مباشرة، إذا حكم بقتل فلان ينفذ مباشرة، لكن قد يرد إذا كان القول ضعيفا والرد أقوى منه، وقد لا يرد لكنه يؤخر مدة سنطالة القصر. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه جل وعلا بأنه الملك الواحد القهار، أنه إذا حكم فحكمه ينفذ في الحال، لا يرد ولا يؤخر جل وعلا. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، يعني أن العقول لا يمكن أن تتخيل الله تبارك وتعالى على حقيقته، على صفاته التي عليها، لأن هذا أمر فوق العقول. لأن العقل يتخيل ما رأى، يتخيل الشيء الذي رآه أو رأى نظيره ومثيله، أما إذا لم يرى الشيء ولم يرى مثيله فلا يمكن يتصوره تصورا صحيحا. فالإنسان إذا قيله إذا حدث عن شيء لم يره لكن قد رأى نظيره تخيله، واحد يصل لك مزرعة أو بيتا أو سيارة أو كذا أو كذا، فأنت تتخيل شيئا في عقلك ويكون بالجملة فيه شبه بين الموصوف وبين ما تخيلت. يصل لك مزرعة ويصل مزرعة أن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، تتخيل تلك الأشجار والنخيل وما فيها من الأشياء التي ذكرت، صحيح أنها ما تكون مطابقة للخيال لكن فيها شبه صحيح إلى حد معين. لكن مثل الخالق جل وعلا فإنه لا تبلغ العقول، لأنك لم تره جل وعلا ولم ترى مثيله، لأنه لا مثيل له، فكيف تخيل العقول؟ فإذا خلاص هذه المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يتخيل كيفية معينة لصفة من صفات الله، سواء كانت الوجه أو اليد أو القدم أو أي صفة من صفات الذاتية تبارك وتعالى، لأن هذا ليس بصحيح. وإذا حصل وهجم على الذهن فيجب عليك أن تعتقد أنه بخلاف الواقع، يقين هجم على ذهنك صفة أو كيفية معينة لصفة من صفات الله، فيجب عليك يعني لا تنام على هذه الخواطر التي تهجم على الذهن بدون اختيار، هذا لا يدخل في الطاقة ولا يكلف العبد. ربنا لا تؤاخذنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فهذه الخواطر التي تهجم على القلب هذه معفون عنها، لكن يجب أن يعتقد أن الله تعالى بخلاف ذلك. هذا هو الواجب على العبد. كذلك لو رأى في المنام شيئا وقيل له هذا ربك، رأى على أنه هو الله، فيجب عليه أن يعتقد أن الله بخلاف ما رأى. لكن هذه يقولون يعني في التعبير تدل على دين الراح، إذا رأى شيئا حسنا جميلا وقيل هذا ربك، فإن هذا دعاء حسن دين الراعي، أن دينه مستقيم. لكن يجب عليه أن يعتقد أن الله بخلاف هذه الصورة التي رآها في المنام، لكن هذه بشرى له أن دينه مستقيم، أن دينه مستقيم، أنه يعبد الله ورأى ربه في صورة حسنة، هذا دليل على دينه مستقيم. إذا رأى في صورة غير حسنة هذا دليل على فساد في دينه. فهذا بفائدة هذه الرؤية، لكنه يجب عليه أن يجزم أن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا عام يشمل رؤية البصر في اليقظة ويشمل رؤية المنام، رؤية القلب في المنام، هذا نفي عام. لن يرى، واعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فبعض السلف يكون رأى الله كذا وكذا، المعروف في كلام السلف أنه قد يرى الإنسان ربه في المنام، يرى صورة وكان يحدثه ويقول أنا ربك أو يقال هذا ربك. نقول هذه يجب أن يعتقد أن الله تعالى بخلاف ذلك، ولكن هذه فيها إشارة إلى دين الرأي كما يذكر عن التعبير. المقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يتخيل صورة معينة لله أو لشيء من صفاته تبارك وتعالى، فإن هجب عليه وجب عليه أن يبعد هذه التفكيرات وأن يعتقد بقرارة نفسه أن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. لذلك يقول السلف: أي صورة تأتي في خيالك فاعلم أن الله بخلاف ذلك. لأن لا يمكن إنسان أن يصور صورة مطابقة لصورة الله تبارك وتعالى، لأن هذا من علم الغيب ولا يكشف العبد إلا بعد الموت. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني طيب العقول بالتفكير، القلوب بالتصوير، صور في قلبه صورة معينة. واختلف العلماء رحمه الله في نبينا عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه بصورة حقيقية أم رأى صورة حسنة ترمز إلى حسن دينه عليه الصلاة والسلام. هذا حل خلاف. يعني الرؤية في المعراج هذه الصواب بلا شك، أنه لم يرى ربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، لم يرى ربه تبارك وتعالى في المعراج، لأن ورد حديث صحيح ينفي ذلك، حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. هذا لفظ. اللفظ الثاني أنا أراه، قال أنا نور أنا أراه، يعني كيف أراه، نور أي هو نور، أنا أراه أي كيف أراه وهو نور يمنع الرؤية، نور جل وعلا يمنع الرؤية وحجابه النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النور الذي هو الحجاب، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، في رواية النار، من كشفه ما أحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، هذا نور مخلوق غير النور الذاتي، والله سبحانه وتعالى قد احتجب عن خلقه بهذا النور المخلوق الذي لو أزاله لأحرقت سبحات وجهه. هذا نوره الذاتي، السبحات هي النور الخارج من وجهه تبارك وتعالى لأحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالخليقة كلها سماوات وأرض وعرش وكرسي وجميع المخلوقات لا تقوم لنور الله الذاتي، لو تجلى جل وعلا لاحترق الكون بأجمعه، ولكن لما تجلى للجبل جعله دكا، الجبل أصم حجارة صماء القاسية لم تثبت لنور الله، مع أنه فتح شيئا يسيرا من نوره تبارك وتعالى. أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده وضع الإبهام على طرف الخنصر، وضع الإبهام على طرف الخنصر، تجلى ربه من الجبل قال هكذا، وضع الإبهام على طرف الخنصر، يعني كشف من الحجاب بقدر رأس الخنصر على الجبل فجعله دكا، وخر موسى صعقا أي من هول ما رأى. هذا النور الذاتي الخارج من وجه الله جل وعلا، ولكن الله تعالى حجبه بنور المخلوق لئلا يحترق الكون. فالمراد هنا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في اليقظة في المعراج، هذا لا شك فيه، لا شك فيه نزل بهذا، وإنما الخلاف في الرؤية القلبية في المنام، الرؤية القلبية في المنام هل رآه على صورة التي عليها أم رأى صورة حسنة، كما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام أتاني ربي الليلة في أحسن صورة. هذا محل الخلاف، أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي، سأل وسيله فيما اختصم من الأعلى، قلت لا أدري ربي، فوضع كفه بين يدي بين فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، ثم قال فتجلى لي وعرفت كل شيء. ثم سأل السلام من كان في الحديث. العلماء في شرح الحديث ذهبوا إلى رأيين، منهم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة أي صورته، لأن الله تعالى جميل وهو أجمل شيء في الوجود، في أحسن صورة التي هي صورته جل وعلا. ومنهم من قال رأيت ربي في أحسن صورة أي في صورة هي أحسن صورة تصور بها وليست هي صورته التي عليها. وقد ثبت في صحيح البخاري أصل الحديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي العباد في إيش؟ في صورة غير هذا الله متفق عليه، تأتيهم الله تعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، هذا نص الحديث الصحيحين، يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، معناه جاءهم في صورة أخرى، في صورة أخرى. إذا كان جبريل عليه السلام يتصور في صور يقدره الله تعالى عليها، فالله تعالى أقدر وأجل وأعظم. جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلبي، كان يأتي في صورة رجل جميل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف أحد، كما يعرف عليه المشهور حبيب عمر رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى أيضا ثبت أنه يأتي العباد في صورة غير صورة التي يعرفون، وفي لفظ البخاري في غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك ما عرفه، يأتي مع السبيل اختبار أن أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، ثم يأتي في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فينطلق بهم ويتبعونه. لأن نقول الحديث محتمل، الحديث محتمل، فهل رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا في صورته الحقيقية التي عليها؟ نقول الله أعلم، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه رآه في صورته الحقيقية، لأنه أطلق تاني ربي عز وجل في أحسن صورة، تاني ربي في أحسن صورة، ما قال غير الصورة التي عليها أطلق. والغالب أن الإطلاق ينصرف إلى الصورة التي هو عليها جل وعلا. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في يوم في الموقف في عرصات القيامة بين يأتيه في صورة غير الصورة التي يعرفه. وإن كان الحديث أيضا محل احتمال وليس صريحا، وذلك اختلف السلف في فهمه. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية هي الميزان التي الذي يوزن به في باب الأسماء والصفات، هذه الميزان ليس كمثله شيء، هذا نفي للتمثيل، وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات، فلا ينجي العبد إلا بهذين الأمرين نفي وإثبات، ينفي التمثيل ويثبت الصفات التي تليق بالله تبارك وتعالى، فمن لم يأخذ بين الأمرين ضل، إما أن يسلك مسلك الممثلة الذين أثبتوا الصفات وجعلوها مماثلة للمخلوقين وظلوا بهذا ضلالا بعيدا، وإما أن ينفي المماثلة وينفي الصفات بالكلية مثل المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على فروق بينهم، كلهم يشتركون في التعطيل وهو النفي فرارا من التمثيل، والحق وسط بين الطرفين، هؤلاء غلوا في الإثبات الممثلة غلوا في الإثبات حتى جعلوا كصفات المخلوقين، وهؤلاء غلوا في التنزيه حتى عطلوا وأنكروا أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى على فروق بينهم. الجهمية ينكرون أسماء الصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء ينكرون الصفات، والأشاعرة يثبتون من الصفات سبع وينكرون الباقي، مع أن الكلام لا يثبتون إثباتا صحيحا، فيبقى لهم ست، إذا استثنى الكلام بقي ست صفات. إذن الحق وسط بين الطرفين، لا إفراط ولا تفريط، بل نثبت الصفات من غير تمثيل ومن غير تكييف، تكييف تقدم، ومن غير تحريف، نثبتها كما جاءت على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. معنى الميزان أنك قل مثل ذلك في جميع الصفات، هذه الآية ذكرت مثال السميع البصير السمع البصر، فنقول في بقية الصفات كما قلنا في السمع والبصر. إذا قيل إذا قال القائل هل لله يد، نقول نعم له يد حقيقية، هذا الإثبات تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، من يقول في السمع والله سمع نثبت السمع لكن لا يماثل سمع المخلوقين، البصر كذلك هذه مذكورة في الحديث، نقول القول في بقية الصفات كالقول في بعضها، الصفات باب واحد، إذا نطرد هذه القاعدة في جميع صفات الله تبارك وتعالى نثبتها على الوجه اللائق به ولا تماثل صفات المخلوقين. يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه القاعدة. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. يعني مؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، يعني هذه الكتب مؤلف العقيدة في الغالب أن تركز على هذا النوع من أنواع التوحيد، الأسماء والصفات، وفيها ذكر أبواب أخرى تتعلق باليوم الآخر كذكر الحوض والشفاعة والميزان والصراط، لكن في هذه الكتب العقيدة الوسطية لمعة الاعتقاد وما شابه ذلك من كتب العقائد تركيز فيها على القسم الثالث أو النوع الثالث من نوع التوحيد والأسماء والصفات. وهناك كتب في التوحيد من كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب مثلا، هذه تركز على توحيد العبودية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هذه تركز على توحيد العبادة، وهذه تركز على توحيد الأسماء والصفات، وهذا تفنن في التأليف. والحامل لهم على ذلك كثرة من خالف من أهل البدع فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كثرة الانشراف، كثرة المخالفة، حتى صار أهل الحق غرباء بين أهل البدع، فأهل البدع كثروا وانتشروا في البلاد في بلاد الإسلام، حتى صار كثير من المسلمين لا يعرف الحق إلا من كلام أهل البدع، ومن خالفه من أهل السنة فإنهم يرمونه بالشنائع والعظائم، يسمونهم المجسمة والمشبهة، ويصير بأصاف سيئة، ولا يزال الأمر أو الحال إلى يومنا هذا، على ما هو عليه إلى يومنا هذا. تجد مثلا في عموم البلدان الإسلامية كمصر والشام وباكستان وغيرها من البلدان اللي درس فيها العقائد في الجامعات، الغالب من يدرس إيش؟ مذهب الأشاعرة، ويعتقد أنه هو مذهب الحق في هذا الباب، وتجد لهم انتشارا كثيرا في كثير من بلاد الإسلام. تجد أهل السنة وجماعة أهل الحديث تجدهم قلة في مصر، تجدهم قلة في باكستان، تجدهم قلة في الشام، تجدهم قلة، ويحاربون وينضبون، يسمون الوهابية كثير من البلدان وما شابه ذلك. لكن الإنسان لا يعرف الحق بالكثرة والقلة، إنما يعرف إيش؟ بالدليل، يعرف بالدليل من كتاب السنة، ولا عبرة بالكثرة. الله سبحانه وتعالى أعطانا يعني تعزية، عزانا بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وآيات هذا كثيرة: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وما شابه ذلك، وما أعلم معه إلا قليل، قليل من عبادي الشكور، وهكذا آيات كثيرة. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على اتباع الكثرة والإعجاب بالكثرة والأنس بالكثرة، سنستوحش من القلة ويأنس بالكثرة. هذه طبيعة وجبلة في بني آدم، فتجد كثيرا من الناس يفعل الحرام الصريح ويحتج بالكثرة، يعرف أن الحرام يحتج بالكثرة، هذا ما في شيء، ما عنده، ليس عنده لبس، يعرف أنه حرام. تقول: يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز. ما يقول لك لا يجوز والدليل كذا وقال بضعهم كذا، يقول كل الناس يفعلون هذا، صار كأنه حجة يحتج بها كثير من الناس احتجاجا صريحا. هذا كله يدلنا على أن النفوس مجبولة على الأنس بالكثرة وعلى اتباع الكثرة والسواد الكثير، هذه يجبلنا في بناتهم. لكن هذا لا يعرف الإنسان من طلب الحق. والحمد لله في هذا البلد نحن في نعمة عظيمة، لأن الذي يقرر ويعلم المشايخ والذي يدرس في الجامعات، السادة في الجامعات، كلهم يسيرون بحمد الله على مذهب السنة والجماعة وعلى اتباع مذهب السلف الصالح، اتباع الدليل من كتاب السنة. وهذه نعمة عظيمة، لأن الإنسان في تلك البلدان التي يدرس في مذهب الشاعرة يعاني معاناة عظيمة، لأنه صادم الدكاترة في الجامعات، صادم المشايخ، صادم الكبار اللي لهم مناصب في الدولة، ويشمع عليه وينبز ويعادى ويحارب ويؤذى، وربما يصل إلى أن يسجن كما في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنت في نعمة، يدرس في بلدك سواء في المساجد أو في المعاهد أو الجامعات درس فيها مذهب السلف، هذه من أكبر النعم. فأنت تعيش في نعمة، ليس في مضايقة، ليس في مصادمة، وأيضا تتلقى العقيدة الصافية من أول الأمر، لأن الإنسان يتلقى العقيدة المحرفة من البداية وتغلغلت في القلب، صعب عليه أن يعود إلى مذهب الحق، هذا في صعوبة. لذا الشخص يتعلم اللغة العجمية ثم يريد أن يتعلم العربية، كيف يتعلمها؟ بسهولة؟ لا، بصعوبة، لأن الإنسان تعود على اللغة العجمية فيتعلم العربية صحيح، لكن بصعوبة، قد يكون في لكنة وفي بعض الأحرف ما يوصف بها تماما، لأنه تعلم أو تمرن على اللغة العجمية. لكن الإنسان يولد ويتعلم تلقى العربية من أول الأمر، تعلمها بسهولة، يكون يفصح بها ولا يجد معاناة. فهكذا العقيدة. ولذلك تجد مثلا أئمة من أئمة الإسلام الكبار مثل الحجر والنووي والخطابي والقرطبي صاحب التفسير، صاحب المفهم، شرح ما أشكل من صحيح مسلم، أئمة كبار لهم باع طويل في الحديث وفي التفسير، ومع ذلك يسيرون على مذهب الأشاعرة، وهم أئمة كبار. فمن الرجال اللي يسيرون على مذهب؟ لأنهم تلقوه من نعومة أنفالهم، من أحداث أسنانهم، تلقوه من مشايخ كبار في زمانهم، فتغلغل في نفوسهم ويصعب الانفكاك منه بعد ذلك. فهذه من أكبر النعم يمن الله تبارك عليك ببلد أن تكون في بلد يعلم فيه ويدرس فيه مذهب السلف في سواء الدراسة النظامية أو غيرها، تتلقاه بسهولة ويشنع على من يخالفه، شنع بالعكس شنع على من يخالفه. هذه من أكبر النعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على صراط مستقيم ويرزق اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الطيبين الطاهرين وسلف هذه الأمة، جعلنا المتبعين لهم بإحسان. نقف على قول الله الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن الكلام فيه يحتاج إلى بسط وتفصيل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص والثبات، إنك جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المخلوقات أمرها سهل، لكن حتى العرش لا يمكن تصوره على حقيقته، لأنك لم تره ولم ترى ما فيه الله، العرش ما له مثيل. لكن تصور العرش أمره أسهل لأنه مخلوق، لكن أيضا لا يجوز تصور العرش تقول هو على هذه الصفة، لا، أشياء تخطر ببالك تقول أعلم أنه يختلف عن ما في ذهني. لكن على كل حال الذنب في تصور وتخيل مخلوق أهم من الذنب في تخيل الخالق، أنه في تنقص الله هو أعظم من تنقص المخلوق. خلاف الكرسي، كل أشياء الغيبية اللي ما رأيناها ولا رأينا مثيل الله لا يمكن تصورها. لذلك لو واحد أعمى قيل له كذا وما شافه ما يتصور شيئا، إلا إذا لم يسأل مثلا وكذا، لكن شيء ما رأى ولا لم يسأل وقيل له كذا ما يتصور شيئا، لأنه إنسان ما يستطيع يتصور إلا ما رأى أو رأى مثيلا له. يفسرها الفهم غير التي يعرفونها، الله سبحانه غير التي رأوه عليها أول مرة، يعني يأتيهم الله تعالى أول مرة في عرصات القيامة في صورته الحقيقية ويقول أنا ربكم يعرفون يرون، ثم يتوارى يختفي، ثم يأتيهم الثانية في صورة أخرى غير الأولى يختبرون، لأنه يعني يقول يذهب كل قوم مع مكان يعبدون، تتوارد الشمس فيتبع عباد الشمس والقمر والأصنام، ويبقى الموحدون في الموقف لأنهم لم ينصرفوا إلا مع من يعبدون، فيختبر ما يأتي بصورة غير صورة اللي يعرفون، يقول أنا ربكم فقل نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، ثم يأتيهم بصورة التي يعرفون.